فالجند وما ماتوا بل رحلوا عبر الأقدار الحور اشتاقت واقتربت من بطل قاتل بالنار ما نكس الجند وما ماتوا بل رحلوا عبر الأقدار الحور اشتاقت واقتربت من بطل قاتل بالنار قد رحل لزوج تعشقه وامتلك جنان الأبرار يا فدية قسام أنتم للكون كتائب وأقمار للكون كتائب وأقمار قد عشق الأرض بآلام واختار طريق الأحرار واتخذ الدين له نهجا واستحكم خلف الإيذاء ما باع الدين بأعراض ما استمرع ذل الكفار بل رحلوا عبر الأقدار والحور اشتاقت واقتربت من بطل قاتل بالنار قد رحل لزوج تعشقه وامتلك جنان الأبرار يا فتية قسام أنتم للكون كتائب وأقمار تقدم يحمل القرآن واستعذب درب الثوار لم يعرف معنى العيش في غير المسجد والغار قد جاهد لم يدرك تعبا لم يعرف لهو الأمران بل رحلوا عبر الأقدار والحور اشتاقت واقتربت من بطل قاتل بالنار قد رحل لزوج تعشقه وامتلك جنان الأبرار يا فتية قسام أنتم للكون كتائب وأقمار الزمن القادم يطلبنا والوطن ينادي الثوار والأمة تاهت في صحب قد فاق أنين الأحبار ارفع للقدس يا دايانا شهداء تحيا بالثار بل رحلوا عبر الأقدار الحور اشتاقت واقتربت من بطل قاتل بالنار قد رحل لزوج تعشقه وامتلك جنان الأبرار يا فتية قسام أنتم للكون كتائب وأقمار للكون كتائب وأقمار